بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى هذه الأيام العلمية في شرح منظومة الإمام السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة في الآيات المنسوخة في القرآن الكريم. ولا شك أيها الإخوة أن النظم شعرا يعين على الحفظ، وقد اعتنى العلماء بالحفظ والتأكيد عليه، ومما يعين على الحفظ أن تنظم المعلومات في أي فن شعرا حسب ما يستطيع العالم أو من أحد طلابه أن ينظم ذلك العلم أو ذلك المتن شعرا، فإنه يعين على الضبط وعلى الإتقان. واشتهرت منظومات علمية كالرحبية في الفرائض، كألفية ابن مالك في النحو، وهنا للسيوطي رحمه الله تعالى هذه الأبيات العشرة في الآيات المنسوخة، يعني التي قيل إنها منسوخة في القرآن الكريم. والسيوطي أيها الإخوة اعتمد في دراسة هذه الآيات على ما ذكره الإمام الفقيه المالكي الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى، صاحب أحكام القرآن. وكتابه أحكام القرآن يعد ولا شك عمدة في علم التفسير، وبخاصة في بابه في تفسير آيات الأحكام، فلا تخلو صفحات من تفسير الإمام القرطبي ومن غيره أيضا، سواء من المالكية أو من غيرهم، إلا وينقلون عنه ويفيدون منه. وبخاصة أنه الإمام ابن العربي يعد سباقا في يعني استيعاب المسائل الفقهية وفي حسن عرضها، فهو أول من أو من أوائل من يعني ابتكروا عملية المسائل. فتجده مثلا يجد عند الآية يقول هذه فيها ثلاث مسائل، فيها عشر مسائل، فيها 17 مسألة، وسار على منهجه القرطبي وغيره. على كل حال، السيوطي رحمه الله اعتمد على الإمام ابن العربي رحمه الله في هذه المسائل المنسوخة، أو في هذه الآيات المنسوخة. ونحن والله الحمد في هذه الأيام، السبت هذا اليوم والأحد والاثنين، سوف نتدارس هذه الآيات التي قيل إنها منسوخة، وهي 20 آية. وبالتفصيل في الكلام السيوطي قد تبلغ 21 آية، فنحن سنتدارسها في كل يوم 7 آيات أو 6 آيات أو 8 آيات حسب ما يتيسر. وأقدم بمقدمات مهمة في علم النسخ، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم على وجه الخصوص، يعني في كل يعني هذا علم ولا شك طويل عريض، ولكن نحن سنذكر في بداية كل يوم عددا من المسائل، ثم ندرس ما يتيسر من المسائل التي ذكر السيوطي. فإذا جاء الغد إن شاء الله تدارسنا أيضا بعض مسائل النسخ، ثم أيضا نكمل حتى بإذن الله إذا جاء يوم الاثنين نكون قد يعني انتهينا في مدارسة هذه 20 آية التي قيل إنها منسوخة في كتاب الله عز وجل. أيها الإخوة في الله، النسخ في القرآن الكريم هذا يعد من العلوم المشتركة كما يقول أهل العلم بين أصول الفقه وبين علوم القرآن، يعني هناك علوم مشتركة بين أصول الفقه وبين علوم القرآن، ومنها النسخ. إذا كان الأصوليون يتحدثون عن النسخ ويفصلون فيه، أيضا من كتب في علوم القرآن سواء يعني في كتبهم العامة كما كتب الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان، وقد ذكر هذه الأبيات في كتابه الإتقان لما تكلم عن الآيات التي قيل إنها منسوخة نظمها، قال وقد نظمتها في الأبيات التالية، ثم ذكر هذه الأبيات. وأيضا ابن عقيلة المكي الحنفي في كتابه الإحسان في علوم القرآن أيضا تحدث عن النسخ. وهناك من أفرد النسخ في القرآن بتآليف مستقلة، وفي مقدمتها كتاب أبي جعفر النحاس، له كتاب في ناسخ القرآن ومنسوخه، وأيضا مكي بن أبي طالب القيسي له كتاب في الناسخ والمنسوخ. أنا أيها الإخوة أذكر الكتب المطبوعة، أما الكتب المخطوطة كذا لا، أنا أتكلم عن الكتب التي لو بحثت عنها في المكتبات تجدها بإذن الله. فكتاب أبي جعفر النحاس، كتاب مكي بن أبي طالب القيسي، أيضا كتاب ابن الجوزي رحمه الله بعنوان نواسخ القرآن. هذه من أهم الكتب المتقدمة، ولا شك عاد أن الباحثين المعاصرين كتبوا في هذا الموضوع، لكن نحن دائما نحب أن نركز على كتب المتقدمين والإفادة منها. فهذه ثلاث مراجع أصيلة في النسخ في القرآن الكريم. وكما قلت يعني هو يعد من العلوم المشتركة بين أصول الفقه وبين علوم القرآن. ومن ذلك أيضا من العلوم المشتركة ما يتعلق بدلالات الألفاظ المطلق والمقيد، المنطوق والمفهوم، العام والخاص، هذه كلها تجدها موجودة في أصول الفقه وتجدها كذلك موجودة في علوم القرآن. ولا شك أن أصول الفقه عمدته الكتاب والسنة، ولذلك ما قلت إن علم النسخ هو من العلوم المهمة. وسنذكر أثراً عن ابن عباس وأثراً عن علي رضي الله عنه قبله، وكلام أهل العلم أنه لا يحل لرجل أن يفتي بكتاب الله عز وجل. نحن نتكلم عن القرآن الكريم، نتكلم عن الشريعة عموماً، لا أنا وجه خصوص، لا يحل له أن يفتي بالقرآن وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ. فهو أيها الإخوة علم في غاية الأهمية، ويجب أن يطلع عليه طالب العلم، سواء عاد يعني بشكل مختصر أو إن أراد التوسع والنظر في كلام أهل العلم فهذا طيب، لكن يعني هي الحقيقة يعني ساعة مباركة ولقاء طيب أن نتدارس هذا العلم المهم. وقد كان في خاطري الحقيقة منذ زمن، ومن خلال الدروس التي تعقد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتدارس هذا العلم المهم، وهو علم النسخ في القرآن، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. قد يسأل أحدكم يقول هل هذه الأبيات لها شروح، هل لها يعني من وقف عندها تأمل فيها؟ يعني الذي وقفت عليه، هناك يعني بعض المشايخ قد شرحوها من المتأخرين المعاصرين في بعض الدورات الشرعية، لكن في مقدمتها إملاء يسير، يعني تعليقات يسيرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، أملى تعليقات قيدها عنه تلميذه البار الشيخ محمد عطية سالم رحمه الله، أملى وسجل بعض التعليقات على تلك الآيات، وهي يعني موجودة، وقد يعني نزلتها عندي وأرسلتها للأخ القارئ حتى نقرأ البيت ونقرأ كلام الشنقيطي رحمه الله، وهي تعليقات يسيرة جدا، يعني كلمتين ثلاث كلمات يعني بدون إطالة، ولكن إن شاء الله نحن سنتوقف عندها ونتحدث فيها. أما ناظم هذه الأبيات فهو الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 911 للهجرة، وهو من الأئمة الأعلام الذين صنفوا وكتبوا وجمعوا للأمة علما كثيرا، له في ما يخص المدرسة القرآنية أو في الدراسات القرآنية كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وله أيضا الإتقان في علوم القرآن، وله يعني كتب كثيرة جدا فيما يخص القرآن الكريم. نعم الرجل له 600 كتاب، يقولون له 600 كتاب، ما بين 10 مجلدات و15 مجلد في الكتاب الواحد، وما بين رسائل يمكن في 30 صفحة إلى 50 صفحة، لكن هذا الكم الهائل من التصنيف والتأليف لا يعرف لغيره رحمه الله تعالى. نعم ينقصه رحمه الله تعالى التحقيق، فالرجل نعم جمع يجمع ويصنف ويرتب، ولكن يعني لا ينقص من قدره أنه رجل لا يعني ليس من أهل التحقيق، ليس من أهل العلم، ليس يعني قصدي من أهل الترجيح ومن أهل التمييز بين الصحيح والضعيف وكذا، لكنه أبقى للأمة علما كثيرا. فكثير الآن من الكتب التي نقلها برمتها أو نقل عنها كثيرا، إما أنها مخطوطة ولا يعرف الآن نسخ لها إلا في بعض المكتبات العالمية، أو أنها مفقودة أيضا. ألا شك أن هذا يعتبر جهد، يعني يشفر له ويترحم عليه. نعم، أنا لا أجعله في مصاف أهل التحقيق وأهل التمييز وكذا كبار، لكنه أبقى للعلم للأمة علما كثيرا، إما كتب نقلها أو يعني مصادر اعتمد عليها كثيرا، قد تكون مخطوطة وقد تكون مفقودة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فلا شك نحن نفيد من علم هذا الرجل رحمه الله وندعو له بخير، ومن ذلك يعني ما جمعه ورتبه في كتاب الإتقان في علوم القرآن. كما وعدت أيها الإخوة سأذكر مقدمات في كل جلسة أو في كل يوم علمي في علم النسخ، النسخ في القرآن، ثم بعد ذلك نزدلف إلى بعض الآيات التي نتدارسها. النسخ أيها الإخوة في اللغة له عدة معان، أشهرها معنيان. المعنى الأول بمعنى الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت الريح أثر المشي يعني أزالته، يعني إذا جاءت الشمس أزالت الظل، والريح تزيل أثر المشي يعني أنها تسف التراب عليه فيزول أثره. ويطلق، وهذا معنى ثاني مشهور، بمعنى نقل الشيء من موضع إلى موضع، نقل الشيء من موضع إلى موضع، ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه، قال جل وعلا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، والمراد به أي نقل الأعمال إلى الصحف، يعني ما يعمله الإنسان يسجل عليه في صحفه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما النسخ في الاصطلاح أيها الإخوة فله تعريف كثيرة ترجع لها سواء في كتب علوم القرآن أو في كتب أصول الفقه، تجد لها تعريف كثيرة، ولعل والله أعلم التقريب ولعل التعريف الجامع المختصر هو ما يعني ذكره كثير من أهل العلم، قالوا رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متأخر عنه. رفع الحكم الشرعي يعني هنا حكم ويرفع، قد يكون إلى أثقل إلى أخف إلى مساو له كما سيأتينا إن شاء الله، أو إلى غير بدل أيضا كما سيأتينا، كل هذا سيأتي له أمثلته، وبخطاب شرعي يعني بدليل. فلا يكون يعني النسخ مثلا باجتهاد علماء أو بقول فلان أو علان، لا، لابد من دليل شرعي، وهذا الدليل أيضا له شروط سنتكلم عنه. قالوا متأخر عنه، لابد من معرفة التاريخ، ولا يكفي أيضا في التاريخ كما يقول أهل العلم تأخر إسلام الصحابي، بعض الناس يظن أي صحابي تأخر إسلامه وروى أو ذكر شيئا أنه يكون ناسخ، لا يا أخي، تمهل وانظر يعني في هذا الأمر. فالمهم لابد أن يعرف هل هو هذا، هل هذه الآية متأخرة نزولا عما قبلها أم لا، هذا أيضا يحتاج إلى تثبت وإلى نظر من أهل العلم. فإذا هو كما قلنا رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متأخر عنه. إذا نستفيد مما مضى أن شروط النسخ ما يلي: أولا أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا، يعني وهو ما يدخل في باب الأوامر والنواهي، فمثلا العقيدة التوحيد ما فيها نسخ، أصول العقيدة مثلا الصلاة الزكاة الأصول هذه ما فيها نسخ، كما سيأتي الأمور التي لا يدخلها النسخ. الأمر الثاني أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطابا شرعيا متراخيا، أشوفه متراخيا يعني بعده، عن الخطاب المنسوخ حكمه، عن الخطاب المنسوخ حكمه. الأمر الثالث قالوا أن يكون الخطاب المرفوع حكمه ألا يكون مقيدا بوقت معين، بوقت معين، وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته ولا يعد هذا نسخا. قال مكي بن أبي طالب القيسي ذكر جماعة أن ما ورد من الخطاب مشعرا بالتوقيت والغاية مثل قوله تعالى في سورة البقرة فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره؟ قالوا إن هذا محكم غير منسوخ، لأنه مؤجل بأجل، والمؤجل بأجل لا نسخ فيه. إذن كما قال العلماء ألا يكون مؤقت إلى زمن معين، يعني خلاص إذا انتهى الوقت خلاص سيأتي حكم آخر أو بيان أو نحو ذلك، فهنا لا يعد هذا ما سيأتي بعده ناسخا له، لأن فيه بيان أنه سيأتي له أجل أو حد أو نهاية أو نحو ذلك. إذن أيها الإخوة، الذي يقع فيه النسخ كما قال أهل العلم الأوامر والنواهي، أما ما يتصل بالتوحيد أركان الإيمان هذه أصول العقيدة هذه لا يدخل فيها النسخ. كذلك أصول العبادات الصلاة الزكاة، أيضا أصول الدين قواعده مثل العدل الأمر بالإحسان ونحو ذلك هذه لا يدخلها أيضا النسخ. كذلك أصول الأخلاق أمهات الأخلاق هذه أيضا لا يدخلها النسخ، ما ينفع الصدق قد ينسخ بالكذب أو لا، هذه أصول كما يقول مهمات أمهات الأخلاق ومكارم الأخلاق هذه أيضا لا يدخلها النسخ. كل هذه يعني اتفقت عليها الشرائع، يعني قال تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه اتفقت الشرائع، الصوم ما يمكن ينسخ، لكن نعم في فروع ومسائل في الصيام كما سيأتينا نعم حصل هناك نسخ، وهناك مسائل قيل إن فيها نسخ والراجح أنه لا نسخ فيها. ومثل قول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الحج هذا أصل وركن من أركان الإسلام لا قصص فيه لا نسخ فيه. كذلك القصاص قال جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية، هذا المقصود الضمير يرجع إلى التوراة، هذا القصاص موجود في الشرائع كلها. كذلك الجهاد في سبيل الله هذا أيضا موجود في كل الشرائع، قال تبارك وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، كذلك في الأخلاق إلى غير ذلك. كذلك قال أهل العلم ولا يدخل النسخ في الوعد والوعيد، يعني في وعد أهل الخير أهل الإيمان بالجنة ويتبوؤون كذا وكذا هذا لا نسخ فيه. كذلك الوعيد ما توعد به يعني الكفار نسأل الله العافية من الخلود في النار إن لم يتوبوا ويسلموا قبل موتهم، وكذلك أصحاب المعاصي وهم أيضا بين أمرين من أهل الإيمان، هم في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، وفي الآخرة بين أمرين إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة فيدخله الجنة، وإما أن يعذب في النار بقدر ذنبه ثم بعد ذلك يخرج منها إلى الجنة ولا يخلد في النار إلا الكافر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أهمية النسخ أيها الإخوة لا شك أن له كما قلت بالغ الأهمية، والعلماء يوصون بدراسته وبالنظر فيه، ولعلها والله الحمد تكون هذه الأيام العلمية تعطينا مفاتيح ومسارات علمية في هذا العلم بخصوصه. روي أن علي رضي الله عنه مر على رجل يحدث في مسجد فقال له أتعرف الناسخ من المنسوخ، كان في واحد يقص ويتكلم في المسجد، قال أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت، أنت الآن هلكت في نفسك وأهلكت غيرك. ولذلك علق السيوطي ونقل هذا عمن قبله قال أهل العلم لا يحل لرجل غير عالم بالناسخ والمنسوخ أن يفتي بالقرآن، لأنك قد تقول كذا وهو منسوخ، قد تشدد على الناس في شيء وهو قد نسخ أو قد تفتي، فإذا هذا الأمر خطير جدا أيها الإخوة. فلا بد من رام العلم القرآن وهو أشرف العلوم ولا شك أن تحرص وتتفقه في النسخ في القرآن الكريم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: ومن يؤتَ الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه أيها الإخوة يعني جزء من آية في سورة البقرة، وأنا أنصح الإخوة جميعا بقراءة ما روي عن السلف رحمه الله، بدءا عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه ومن بعده، في المراد بالحكمة. ما هي الحكمة التي إذا أوتيها الشخص فقد أوتي الخير منها؟ روي عن ابن عباس هنا قال: أول ما بدأ قال: ناسخه ومنسوخه، يعني في القرآن الكريم، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرام. الله، هذه أربعة علوم مهمة جدا. ما يمكن الإنسان أنه يؤتى الحكمة في القرآن ويفقه القرآن ويعلم القرآن حتى يعرف هذه الأمور الأربعة. الناسخ قال: ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه. هذا أمر مهم، الإحكام العام والإحكام الخاص، والمتشابه العام والمتشابه الخاص. وسبق لله الحمد أننا تدارسنا في هذا المكان الشريف أصول التفسير للشيخ بن عثيمين رحمه الله، وقد ذكر هذا وبينه وذكر الأمثلة عليه. هذا أمر ترى مهم جدا، لأن بعض الناس يقول: كيف الله جل وعلا يقول ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، ثم في سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كيف الله جل وعلا يصف القرآن بأنه محكم في موضع وفي موضع آخر بأنه متشابه؟ ثم أيضا في آية آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، منه وأخر متشابهات. الإنسان لابد أن يفقه يوليقه. ما الإنسان بس يقرأ؟ نعم الحمد لله أنت إن شاء الله تثاب على التلاوة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن من قرأ القرآن يثاب على التلاوة أيا كان، لكن لابد الحقيقة الإنسان وهو يقرأ يفهم هذه الآيات، ما المراد بهذا وما المراد بهذا. فإذا أيها الإخوة، وأنا أنصح كما قلت في كلام دقيق للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من أنسب من كتب في الإحكام العام والتشابه العام والإحكام الخاص والتشابه الخاص جمعا أيها الإخوة نظرا في هذه الأدلة. قال هنا: ومحكمه متشابه. قال: ومقدمه ومؤخره. ما هي أول الآيات نزولا وما آخرها؟ يعني نحن تدارسنا في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي كلام لابن عباس رضي الله عنهما عن سورة المائدة أنها آخر ما نزل، ولذلك قال أهل العلم: ليس في سورة المائدة حكم منسوخ إلا فيما بين آياتها. يعني فيما بين آياتها نعم، يعني مثل قول الله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. كان هذا في أول الأمر التخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ترافع إلينا أهل الكتاب. فلما نزل قول الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، خلص هذا قالوا إنه ناسخ للتخير. وقد نقل هذا الإمام القرطبي رحمه الله عن أبي جعفر النحاس وكثير من العلماء، قد يوجد ناسخ ومنسوخ في سورة المائدة نفسها، لكن هي تعتبر من أواخر ما نزل. فقصد هذا مهم جدا، أن تعرف مقدم القرآن ومؤخره، هذا علم ثالث. العلم الرابع: حرامه وحلاله. هذا الذي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه فيه، يجب تعرف هذا حلال هذا حرام، هذا كان في التدرج، هذا نزل فيه حكم واحد. فهذه الأمور أيها الإخوة تحتاج إلى تبصر وإلى تفهم. إذن أيها الإخوة، هذا هو يعني أهمية هذا العلم، وهو علم النسخ في القرآن. ولعل أكون قد شحذت بهذا همتي وهممكم أن نقبل على هذا العلم وأن نستفيد. العلماء الحقيقة كما ذكرت، يعني منهم من توسع في النسخ، والحقيقة يعني عدوا آيات كثيرة في باب النسخ وهي ليست كذلك، ومنهم من شدد في ذلك وقالوا لا يوجد في القرآن إلا آية واحدة فقط، لا يوجد النسخ في القرآن. والحقيقة يعني التوسط في هذا وتطبيق الشروط وجمع كلام السلف رحمهم الله، وهم يعني بلا شك هم في المقدمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا شك هم أعلم الناس، والنظر أيضا في كلام المفسرين يجعلنا نتبصر ونتفهم. في مسألة هل هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة، هل هي بيان حكم، هل هي يعني تحمل على كذا، والآية التي قيل إنها ناسخة تحمل على كذا، هذا يكون والله أعلم. فعلى كل حال لعل هذه المقدمات التي ذكرتها هذا اليوم كافية في ما يعني أردت الحديث عنه، وإن شاء الله غدا نكمل أيضا بقية المقدمات الأخرى في هذا الموضوع. الآن نبدأ أيها الإخوة في دراسة هذه الآيات العشرين التي قال السيوطي رحمه الله إنها منسوخة، وذكرها هو في الإتقان وعلق عليها، وكما قلت سنقرأ تعليقات يسيرة من الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، وأيضا نعلق إن شاء الله فيما يتيسر، نأخذها بيتا بيتا، وهو يعني كل بيت في العادة يحمل آيتين، يشير إلى آيتين، وفي بعض الآيات تشير إلى ثلاث آيات وبعضها إلى أربع آيات، فإن شاء الله نتوقف عندها بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإتقان في علوم القرآن، قال: قد أكثر الناس بالمنسوخ بمعدله وأتقنوا فيه آيات ليست بالحصر، وهذا تكفير آي لا مزيد لها، عشرين حذرها الحذاق والكبر. نعم، يعني يقول أن الناس مثل ما أشرت آنفا، ناس توسعوا وأدخلوا فيها مواضع لا تنحصر، وبعضهم أيضا يعني ضيقوا في هذا الباب وكذا، فيقول هو مجتهد، وكما قلت إنه يعني اعتمد في هذا واتكأ كثيرا على ما ذكره ابن العربي، وهو لا شك إمام من أئمة المالكية، بل والحقيقة من أئمة التفسير، ولا تجد تفسيرا بعده إلا وينقل عنه، مع أنه إمام مالكي وفي الأندلس وكذا، لكن العلماء أفادوا منه، سواء من كانوا عنده في جهة الغرب أو علماء المشرق أفادوا منه. قال يعني هاك تحريرا، تحرير آيٍ جمع آية لا مزيد لها، عشرين حررها الحذاق والكبر، يعني الحذاق الأئمة، الحذاق العلماء المؤصلين المتأصلين، والكبر يعني أكابر العلماء. اسمع الآن ما سيذكره رحمه الله تعالى. نعم. آي التوجه حيث المرء كان، وإن يوصي أهليه عند الموت مختصر محتضر. نعم، هذا البيت الأول، ويشمل يعني إشارة إلى آيتين. الأول يقول رحمه الله: آي التوجه حيث المرء كان، وإن يوصي لأهله عند الموت محتضر أو محتضر، محتضر يعني احتضر، ومحتضر يعني أنه الآن يحتضر، سواء قيل اسم فاعل أو اسم مفعول. نعم. قال الشنقيطي رحمه الله: قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: آي التوجه يشير إلى قوله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله، منسوخة على رأي ابن عباس رضي الله عنهما بقوله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الحمد لله. هذه الآية كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن قول الله جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال رحمه الله إن هذه الآية منسوخة بقوله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولا يخفى أيها الإخوة على شريف علمكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة سنة وستة أشهر، وقيل سبعة أشهر، وهو يعني يصلي تجاه بيت المقدس، وكذلك لما كان في مكة، وكان عليه الصلاة والسلام يرغب ويعني يأمل أن تحول القبلة إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام، فتحقق هذا الأمر ولله الحمد، وتحول الناس، وهذا يعني كما يقول العلماء إنه نسخ إلى بدل مساوي له، يعني له ثقيل وله خفيف، لا كان من بيت المقدس ثم بعد ذلك صار إلى الكعبة. هنا في قول الله تبارك وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، لابن عباس رضي الله عنهما رأي، يقول إن هذه الآية نسخت بقول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والحقيقة أن هذا الرأي لابن عباس رضي الله عنهما هذا رأي له، وإلا فالراجح عند أهل العلم الجمع بين الآيتين، وهذا هو الحق. أننا يعني وهذه القاعدة أنه لا يصار إلى النسخ كما قال أهل العلم إلا إذا تعذر الجمع، هذا أيضا من الشروط التي تقال في النسخ أنه إذا تعذر الجمع بين الآيتين أو بين الآيات. إذا أمكن الجمع أن نعمل النصوص كلها هذا نعمة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله له كلمة جميلة يقول إذا قلنا نسخ كذا معناه أننا لا نعمل الآية التي قبل أو الآيتين أو الثلاث، هذا أمر يحتاج توقف يحتاج تأمل، لكن كوننا نعمل النصوص كلها نحمل هذه الآية على كذا وهذه الآية على كذا فهذا طيب. وأيضا قد يسند هذا الأمر أيها الإخوة سبب النزول، فقالوا نعم الأصل والقاعدة هو استقبال بيت الله الحرام، وأنه من كان حاضرا في المسجد الحرام وجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة إلى غير ذلك ما ذكره العلم. لكن قالوا إن قول الله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله هذا عام ولله الحمد، ويدل عليه سبب النزول وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات في مسير فباتوا ليلة، فيعني اختلط عليهم الأمر لا يدروا أين يتوجهون، فكل صلى حسب اجتهاده، فلما أصبح الصباح إذا بعضهم إلى كذا وبعضهم إلى كذا، فالمهم نزلت هذه الآية ولم يؤمروا بإعادة الصلاة. ولذلك قال أهل العلم هذه الآية محمولة على أمور، فأينما تولوا فثم وجه الله. أولا على شخص اجتهد في سفر وليس في حضر، لأن الحضر أيها الأخوة ما في اجتهاد، يعني واحد مثلا جاي مثلا إلى المدينة أو مسافر المكان ويجتهد في الشقة أو طالع في مكان، لا ما يجوز، الاجتهاد لا يكون إلا في سفر. أما في الحضر لا اجتهاد في الحضر، وفي المدن اسأل ابحث انظر إلى محاريب المساجد، المهم لا اجتهاد داخل المدن وإنما في السفر، هذا حالة محمولة. الحالة الثانية قالوا في من كان مصلوبا، يعني إنسان مربط نسأل الله العافية، عدو أمسكه وصلبه وهو لم يكن تجاه القبلة يصلي الشكوى لله فأينما تولوا فثم وجه، ليس مصلوبا يعني أنه قتل خلاص انتهى، لكن قصد لا أنه يعني مربوط. ومثل أيضا المريض، لو أن إنسان مثلا طريح الفراش في المستشفى أو كذا وهو على غير اتجاه القبلة وما في شخص يجد مثلا يحرك السرير يمنة أو يسرة فأينما تولوا فثم وجه الله. ومثله أيضا صلاة النافلة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، فأينما تولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة حيثما توجهت به، إن تيسر أن يكون في البداية تجاه القبلة هذا طيب، لكن لو لم يتيسر فإنه يصلي النافلة حيثما توجهت به دابته حيثما توجهت به دابته. فإذا أيها الإخوة هنا الآن بهذه الطريقة أعملنا الآيتين ولا نقول بالنسخ، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نعم آمنا وصدقنا من شروط الصلاة رقم 3-4، الشرط الرابع استقبال القبلة، هذا ما ولا شك لا بد تسقط. طيب ماذا نقول في آية فأينما تولوا فثم وجه الله؟ نقول بالنسخ لا يا أخي، نقول حق هذه الآية أصلا في سبب نزولها أنها كان اجتهاد من الصحابة وكذا وكذا وبعضهم للقبلة وبعضهم لغيرها، فتبين بعد ذلك الصباح أنهم إلى بعضهم إلى كذا وبعضهم إلى كذا، فالحمد لله. فدل هذا أيها الإخوة على أن هذا محمول على حال مسافر اجتهد ولم يعرف القبلة ثم تبين له بعد ذلك الصواب فلا يلزم بالإعادة، في حال مصلوب في حال مريض في حال صلاة نافلة. إذن ولله الحمد أعملنا النصين، أعملنا هذه الآية والآية الأخرى، نعم، فهذه الآن لا نسخ منها، نعم. الله يبارك وتعالى وإن يصلي أهله أشار إلى أن آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين. منسوخة تقيل بآية المواريث وقيل بحديث لا وصية الوارث، وقيل بالإجماع حكاه ابن العربي. أشوف حكاه ابن العربي لأنه السيوطي كان يعتمد على ابن العربي، والشنقيطي رحمه الله إمام ولا شك من أئمة التفسير والعلم والفقه، خاصة في مذهب المالكية إمام رحمه الله تعالى. فهنا أشار قال نعم وهذا حكاه ابن العربي. نعم أيها الإخوة الأفاضل، قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف إلى آخر الآية. نعم هذا كان في أول الإسلام أن الإنسان يوصي لوالديه لأقاربه سواء يرثون أو لا يرثون. ثم بعد ذلك يعني نزلت آيات المواريث، ثلاث آيات في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية، وفيها ميراث الأصول والفروع، وآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وفيها ميراث الزوج والزوجة والإخوة لأم، وآية الكلالة يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، وفيها ميراث الإخوة والأخوات والأعمام إلى آخره، وجزء من آية في سورتي الأنفال والأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا قيل إن هذه الآيات نسخت هذه الآية خلاص، هذا من أول كان كل إنسان يوصي لأقاربه الذين يرثون والذين لا يرثون. قالوا ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن خلاص، يعني من جلالة علم الفرائض علم المواريث أيها الإخوة أن الله تكفل قسمتها بنفسه سبحانه وتعالى ولم يكلها لأحد من خلقه، هذا يدل على شرف هذا العلم وعلى مكانته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه، خلاص كل إنسان عرف حقه ومستحقه فلا وصية لوارث. إذا ما يجوز لك يا أخي أنك توصي مثلا لأبيك أو توصي لأحد أولادك أو كذا، هذا لا يجوز لك، لا وصية لوارث كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا قول لبعض أهل العلم، وهذا هو القول المشهور في كتب التفسير وفي كتب الفقه. هناك قول آخر نصره بعض العلماء ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، له كلام جميل رحمه الله، يقول نعم هذه الآية كانت صحيح في أن الإنسان كان يوصي من يرث ومن لا يرث، فلما نزلت آية المواريث خلاص أعطي من يستحق حقه، لكن يقول الشيخ رحمه الله سيبقى أقارب لا يرثون، إما أنهم حجبوا حجب حرمان أو يعني أو أو يعني إما أنهم محجوبون حجب أشخاص أو حجب أوصاف. طيب هل معناه أن هذا يحرمون من الصلة ومن الخير؟ فيقول رحمه الله تعالى الآية قاعدة عامة أنه ينبغي لك أيها يا من تحتضر يا من قرب أجلك وأحسست بدنو أجلك أن يعني لا توصي لشخص يرث منك، هذا لا يجوز، لأن الله أنزل آيات المواريث وقال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. ولكن يا أخي سيبقى لك ورثة، أبناء عمك مثلا سيحجبون بمثلا أبنائك، سيبقى لك مثلا إخوة، سيبقى لك كذا، فيعني لو أوصيت لهم فهذا طيب، وهذا يدخل في عموم الآية. وإلا ليس معنى هذا أيها الإخوة أن الإنسان يوصي لوالد، لا، الشيخ السعدي رحمه الله يقول يعني في كلامه يقول إنه يحصل الجمع بين القولين المتقدمين، أن من بقي وهو لا يرث من أقاربه وأرحامه يوصي له، وهو يكون بهذه الحالة لا يعارض أمر الله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة هذان قولان أو مذهبان للمفسرين في هذه الآية. القول الأول يقول الآية منسوخة وانتهى الأمر ونزلت آيات المواريث وقال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد وانتهى الأمر، ونقول بالنسخ. هناك مذهب آخر لبعض أهل العلم يقول لا، نحن لا نقول بالنسخ، وإنما نقول بالتفصيل والبيان. فالآية باقية على وجوب، أو ما نقول وجوب يعني المؤاد، لكن نقول باب التأكيد على أن الإنسان يتعاهد أقاربه وأرحامه بالوصية الطيبة بالصدقة. ولكن نقول للشخص الذي يريد أن يكتب انتبه، لا تكتب شيئا لشخص سيرثك، لا، اكتب مثلا لأخيك الفقير، لابن عمك الذي عليه ديون، لأرملة من جماعتك من أقاربك مسكينة هي وأطفالها أيتام، لا تحرمهم من الخير، لا، اجعل الآية علامة. فهذان أيها الإخوة مذهبان، وإن كان المذهب الأول هو المشهور وهو القول بالنسخ. نحن أيها الإخوة في هذا الدرس يعني كما نقول سنبسط المسألة، في كل آية في كل حكم سنذكر الأقوال ونذكر مذاهب أهل العلم وما هو الراجح أو الأقرب. ولذلك أنا قلت إن المشهور في كتب التفسير هو المذهب الأول وهو القول بالنسخ، مع أن القول الثاني له قوته، وهو أن الآية تبقى على فضل، وأنه لا نسخ، وإنما تبقى الآية على فضل الصدقة والبر والإحسان بالأقارب الذين لا يرثون. أظن إن شاء الله هذا كلام واضح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث، وفدية المحبية للصوم والشهي. هلا سبحان الله، هذا عاد الصيام كما قلت لكم، يعني أصل الصيام ركن، هذا ما فيه نسخ، هذا اتفقت عليه الشرع: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. لكن شريعتنا هي أكمل الشرائع وأفضلها في الأحكام، ومن ذلك ما يرتبط بأحكام الصيام. فلنستمع أيها الإخوة إلى ما قيل هنا من النسخ نتأمل فيه، فيه مسألة فيها كلام والثانية متفق عليها أن فيها نسخ. نعم. قال: وحرمة الأكل بعد النوم مع عطلة، يشير إلى أن هذا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المتضمنة حرمة الأكل والجماع بعد النوم كما في صوم من قبلنا منسوخة لآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية الكريمة جاءت بعد أحكام الصيام وبعد الأمر به: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كان في أول الأمر كما لا يخفى على شريف علمكم، كان في أول فرض الصيام يحرم أو حرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع. يعني مثلا الإنسان إذا أذن المغرب وأثناء أفطر ثم نام ثم أراد أن يقوم مثلا ويأكل، أو نام مثلا بعد الغروب ولم يأكل، خلاص يستمر صائما إلى الغد. وقد حصل هذا الموقف لأحد الصحابة وأغمي عليه، وحصل أن عمر رضي الله عنه أتى أهله، وحصل يعني مجموعة لهم، فكان في هذا مشقة. فنزل قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. شوفوا انظروا أيها الإخوة يعني كناية القرآن وجمال الأسلوب القرآني، الرفث إلى نساء، ما قال الله الجماع الوقاع، هذا أيها الإخوة يعني كما قال ابن عباس: إن الله حيي كريم يكني، في قول الله عز وجل: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. يعني لو قال واحد تكلم كان ولا حصل كذا وحلا، الله قال: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. كيف تنسى هذه الحياة الزوجية أيها الزوج؟ كيف تضيق على زوجتك أنت أيتها المرأة؟ كيف تنسين هذه الحياة الجميلة التي عشتها مع زوجك؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. القرآن يعرفه عظيم في أسلوبه وفي جماليات تعبيره، يعني كلام عظيم لا أفصح ولا أعظم ولا أجل من كلام الله سبحانه وتعالى. فهنا أيها الإخوة، إذ قال بعضهم إن هذا نسخ وإن هذا كان موجودا في شريعة من قبلنا، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قالوا: وكان فيما كتب على من قبلنا أنه إذا نام أحدهم فلا فإذا استيقظ لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله، ثم بعد ذلك نسخ في شريعتنا. لكن الحقيقة هذا تعقبه العلماء، قالوا وما الدليل أنه كان عند من قبلنا أنهم كانوا لا يأكلون ولا يشربون ولا يأتون أهليهم إذا نام أحدهم من الليل؟ ما الدليل على هذا؟ لا دليل على هذا. فكيف نقول إن هذه الآية ناسخة لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ هذه الآية فيها بيان عظمة الصيام، فيه بيان تهوين أمر الصيام كما قال أهل العلم أنه كتب على من قبلنا فنحن نأتمر بأمر الله عز وجل كذا كذا، يعني فيها لطائف وفيها حكم. لكن أن يقال إن من قبلنا كانوا لا يشربون ولا يأكلون ولا يأتون أهليهم إذا نام أحدهم من الليل ثم نسخ في شريعتنا، هذا الحقيقة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى تثبت. والآن التوراة والإنجيل فيها تحريف وفيها تبديل وفيها فكيف يعتمد على مثل هذا الكلام؟ إذن أيها الإخوة، يعني القول بالنسخ في هذه الآية الحقيقة قول ضعيف وقد رده جماعة من أهل العلم. لكن نعم، الموضع الثاني هو الذي فيه الكلام. نعم، وفدية. قال وفدية لمصيب يشير إلى نعم، تعيد البيت مرة ثانية. قال نعم، هذا هو الأول اللي قلنا فيه الكلام، والراجح أنه لا نسخ، لأن ادعاء النسخ هنا فهذا فيه الكلام. نعم، ولا دليل ظاهر على هذا الأمر. نعم، وفدية لمضيق الصوم مشتهر. الله، نعم، وفدية لمضيق الصوم مشتهر، هذا نعم حق وواقع. نعم، نسمع كلام الشيخ. قال وفدية لمضيق يشير إلى أن آية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخة بآية فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. الحمد لله، لا يكفي. الحمد لله. ايها الاخوة، كان في اول الامر لما فرض الله عز وجل الصوم على هذه الامة كان الناس مخيرين بين ان يصوم احدهم وهذا هو الافضل وهذا هو الاكمل، والحالة الثانية ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. يعني كان في التخير بين أن تصوم وهذا هو الأفضل وهذا هو الأجمل والأحسن، وبين أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكين، هذا كان في أول الأمر. ثم نسخ بعد ذلك بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، خلاص ما عاد فيه إنسان يقول يعني أبقى أو لا أبقى. نعم، العلماء رجعوا إلى الآية الأولى كابن عباس رضي الله عنهما وقال إن الآية لا تزال وعلى الذين يطيقونه، لأنه في قراءة أخرى يطوقونه يعني يتكلفونه، يعني يصعب عليهم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال رضي الله عنه إن الآية لا تزال باقية في الشيخ الكبير والضعيف إذا لم يستطع الصوم أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. نعم، وهذا حق، أن الآية باقية الآن، الآية الأولى لا تزال باقية. فنحن نقول للشخص الكبير في السن الذي لا يستطيع الصيام له أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. إنسان الله يعافينا وإياه لأنه لا يمكن أن يقضي، يقول والله بقضي، لا هذا ما يستطيع، خلاص كبير في السن. ومثل أيضا من ابتلي بتغسيل الكلى، عند التغسيل كلى والأطباء يقولون والله أنتك بتستمر في هالغسيل إلى أن تلقى الله عز وجل، خلاص يفطر ويطعم كل يوم مسكين. إنسان عنده مرض في القلب في الشرايين ويحتاج أكل حبوب كل 6 ساعات ما يستطيع، لو يوقف حصل عليه إشكال وقد يموت بسبب نقول أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين، لأن هذا لا يمكن أنه يقضي. فالآية كما قال ابن عباس رضي الله عنه باقية في حق يعني الشيخ والكبير الميؤوس من برئه، كل هؤلاء يدخلون في حكم الآية. إذن هذا هو الموضع الرابع. نعم. وفدية لمطيق الصوم مجتهد. نعم. والله يعني الحقيقة التأمل في هذه الصيام كثيرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه قاعدة من قواعد الدين، ومنها يعني هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى وهذا التيسير يعني إلى آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحق الدوام فيما صح في أثر وفي حرام قتال ما أجمل هذه الأبيات. سبحان الله، أنا يعني عجبتني الصياغة السيوطي، يعني نظمه ليس في التكلف في الحقيقة، بل يعطي الإنسان ثروة لغوية وهو يتكلم. فهنا يقول: وحق تقواه فيما صح من أثر أو صح في أثر، وفي الحرام يعني في الأشهر الحرم قتال للأولى كفر. يعني ترى هذه كلها إشارات يعني ويشير لك إلى الآية. نعم. فنستمع الآن في قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. نعم. وحق تقواه يشير إلى أن قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته منصوب بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وقيل منها: الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، هذا مما قيل في تفسير هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لأنه الحقيقة هذا أصحاب هذا المذهب، المذهب الأول، قالوا: لأن من يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ هذا فيه مشقة، هذا فيه الصعوبة. من الذي يدعي، من الذي يقول إنه يمكن أن يصل إلى تقوى الله حق تقاته؟ هذا في الصعوبة ومشقة. وإذا كان سيد الخلق، سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، الله جل وعلا يقول له في مفتتح سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. هل معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن متقيا؟ حاشا وكلا، هذا فهم سقيم للآية. وإنما الصحيح أن التقوى منازل ودرجات، وهو عليه الصلاة والسلام يصعد ولا يزال يعلو ويترقى عليه الصلاة والسلام في منازل التقوى، وقد بلغ ذراها عليه الصلاة والسلام. فهو القائل: أنا أعرفكم بالله وأخوفكم له وأشدكم له خشية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو قد بلغ، فهي درجات ومقامات ومنازل. ولذلك قال أهل العلم إن هذا فيه الصعوبة: فاتقوا الله حق تقاته. ولذلك قالوا إنها نسخت بقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله ما استطعتم ليس معنى ما استطعتم يعني أنك تتهاون بالأوامر وتلج المحرمات وتتجرع على حدود الله وتقول: والله أنا ما أستطيع. لا لا، اتق الله هذا لا يجوز. المقصود أنك تتق الله ما استطعت، في باب الأوامر تأتي منها ما استطعت، أما في باب النواهي فالإقلاع كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. فرق أيها الإخوة بين الأوامر وبين النواهي، سبق لي حديث في هذا. هذا مذهب أيها الإخوة، أن هذه الآية ناسخة لآية آل عمران. وهناك قول آخر قد نصره الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم، وهو أن الآيتين محكمتان وأنه لا نسخ بينهما. وهذا من دقيق فقه ابن مسعود رضي الله عنه. ماذا يقول ابن مسعود؟ يقول: عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ثم قال ابن مسعود: وهذه الآية بيان لما يستحقه تعالى من التقوى. هذا هو الأمر، هذا هو الذي يستحقه جل وعلا، لكن العبد لا يستطيع ولا يمكن. ولذلك قال ابن مسعود: وأما ما يجب على العبد منها، يعني من التقوى، فكما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يجمعها فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله. يعني معنى كلام مسعود رضي الله عنه: اتقوا الله حق تقاته، هذا مقام عظيم، هذا هو الذي يجب أن يكون لله تبارك وتعالى، وهذا الذي لا يكمل هذا المقام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين، ونحن مأمورون أن نتقي الله ما استطعنا، وأن نتدرج وأن نعلو. فإيمان أبي بكر رضي الله عنه وتقواه لله جل وعلا ليست مثل أحد الخلق وأحد الناس الآخرين، لا يختلف. ولذلك كما قال بعض السلف: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، إنما بشيء وقر في قلبه. قال أبو بكر المزني رحمه الله: سبقهم بصدق الإيمان وصدق التوكل وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. فإذا أيها الإخوة، تبقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذا ما يجب وهذا هو الحق لله تبارك وتعالى، لكن البشر ضعفاء وهم يتدرجون ويتفاوتون في هذه المنازل. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال: تفاصيل التقوى كثيرة، يجمعها فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. وكلام مسعود الحقيقة هذا هو القول الراجح، أن الآيتين محكمتان وليس هناك ناسخ ولا منسوخ بينهما. ولا شك هذا يدل على كل حال على شرف مقام التقوى وعلى عظمه وعلى أمر الله به، يعني والحديث عن التقوى في القرآن كثير، والله المستعان. نعم، هذه الآية الخامسة أو الموضع الخامس الذي قبل الآن، الموضع السادس. نعم، أحسن الله منكم. قال: وفي الحرام يشير إلى أن للأولى كفر. نعم، بقية البيت. نعم، وفي الحرام رجال للأولى كفروا، يشير إلى قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال مبين، وقوله تعالى: ولا الشهر الحرام، منسوخان قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أخرجه ابن جرير عن عطاء ابن ميسرة. الحمد لله. أيها الإخوة، مسألة يعني نسخ التعامل مع الكفار وكذا بآيات الجهاد هذا له موضع آخر، لكن نحن الآن كلامنا مخصوص في القتال في الأشهر الحرم. هنا في قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وفي قوله تبارك وتعالى: ولا الشهر الحرام، منسوخان بقوله: وقاتلوا المشركين كافة. يقول يعني هذا مذهب لبعض أهل العلم، يقولون إن قتال المشركين نسخ يعني كان منهيا عنه في الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه أشهر الحرم ومعظمة عند الله تبارك وتعالى. ذهب بعض أهل العلم، نعم، ومن ذلك أنه لا قتال فيها، ذهب بعض أهل العلم إلى أنها منسوخة بقول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وأنه يجوز قتالهم في الأشهر الحرم وفي غيرها. هذا مذهب لبعض أهل العلم، يرون أن النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم قد نسخ بقول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذا قول مذهب لبعض أهل العلم. وهناك مذهب آخر وهو المذهب الراجح عند أهل العلم وهو المشهور في كتب التفسير، أنه لا يعني نسخ في هذه الآية. فقوله تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، هذه آية عامة، آية مطلقة، وأنها مقيدة بأنه لا يجوز قتالهم في الأشهر الحرم. لكن إذا اضطر المسلمون إلى قتالهم، اعتدوا عليهم، كان هناك حاجة في قتالهم، يقاتلوا، فلا نقول بالنسخ، وإنما نعمل الآيتين. أيها الإخوة، وأنا أعيد ما افتتحت به الكلام ونقد كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن القول بالنسخ والتعجل فيه هذا يعني عدم إعمال نص وإعمال نص آخر، العمل بآية وترك العمل بآية، وهذا أمر خطير وصعب لا يحتاج إلى تثبت وإلى هدوء. لا نقول أنه لا يوجد النسخ، لا يوجد النسخ، بس اهدأ وتأمل. يقول الشيخ رحمه الله كوننا نعمل بالآيتين معا هذا هو الأفضل وهذا هو الأنسب، ويقول نحن الآن نعمل، وهذا هو مذهب الشيخ رحمه الله وكلام شيخه السعدي رحمه الله، أن الآية عامة وقاتل المشركين كافة، وقوله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام تخصيص لها. نعم.